عرفنا فيما سبق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإيمان إيمانان، ها، إيمان يمنع الدخول دخول النار، وإيمان يمنع الخلود في النار، صحيح أو لا؟ إيمان يمنع دخول النار، هذا الإيمان الكامل الذي يسمى ماذا؟ الإيمان المطلق. وإيمان يمنع الخلود في النار هو الذي يسمى ماذا؟ مطلق الإيمان، أصل الإيمان. أصل الإيمان لا يمنع دخول النار، صحيح؟ لا يمنع دخول النار. لماذا؟ لأننا بحكمنا عليه بكونه معه مطلق الإيمان، معناه قد تلبس به بمعصية، إما تركا لواجب أو فعل لمحرم، إذن هو معرض للوعيد وقد يدخل النار، إذن لا يمنعه من دخول النار. هذه فائدة حسنة من القيم رحمه الله تعالى. قال: ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين فيها، فيقال للشفعاء: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن برة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان. هذا من كلام الباري جل وعلا ورحمته به بعباده. وهذه الأحاديث لا يؤخذ منها مسائل تتعلق بالعمل داخل مسمى الإيمان أو لا، هذا من الغلط أن يوقف مع هذه الأحاديث فتجعل أصلا، وإنما النظر في ماذا، لأن هذا خبر عما سيكون في يوم القيامة، وإذا كان كذلك حينئذ نأخذ الأحكام الشرعية من مظانها، بمعنى السياق والآية والحديث إذا كان يتحدث عن العمل وعن الإيمان هو الذي يكون مقدم، وهذا الذي يسمى بماذا؟ بالمحكم واضح المعنى. وأما ما عداه فلا يؤخذ منه، وإنما يكون ماذا؟ يكون مجملا ويكون مشتبها، فيحمل على ماذا؟ على سائر الأحاديث. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه يخرج منها من لم يعمل خيرا قط، فدل ذلك على أن تارك الصلاة لا يكون باطل. هذا الاستدلال ليس على منهج السنة والجماعة. لماذا؟ عندنا أحاديث كثيرة عديدة وعندنا إجماع الصحابة، فنتركه نأتي لمثل هذه المشتبهات فنقول هذا يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، فضلا عن أن نقول ماذا؟ يدل على أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. هذا ليس بفهم صحيح، هذا فهم سقيم، هذا ليس على أصول أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الباري جل وعلا بيّن لنا قاعدة في أول سورة آل عمران أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، ها، وثم آيات مشتبهات. المتشابه على الصحيح في هذا الموضع المراد به ما لم يتضح معناه، بمعنى أننا لو وقفنا معه لكان فيه شيء من الإجمال وكان محتملا لعدة معاني، كيف نفسره؟ لابد من حمله على غيره. ولذلك العام الذي له تخصيص دون ذكر المخصص فيه شيء من الإجمال، المطلق الذي لا يذكر معه مقيده فيه شيء من الإجمال، لكن إذا وضعت القيد بجوار المطلق ووضعت الخاص بجوار العام حينئذ ظهر لك الحكم الشرعي، لكن لو فصلت هذا عن ذاك وقعت في حرج. ولذلك بإجماع أهل السنة والجماعة أن المسألة العقدية أن الخاص مقدم على العام، بمعنى أن هذه الصورة مستثنات من العام الذي ترتب عليه الحكم الشرعي، وكذلك المقيد مستثنى من عموم المطلق، لأن المطلق فيه عموم. إذن النصوص يجمع بعضها إلى بعض، وأما جعل نص يجعله أصلا ويكون حاكما على سائر النصوص هذا لا يعرف عن السلف، وإنما ينظر إلى الكتاب والسنة ويفسر بعضه بعضا، فما كان محكما صار هو المقدم، يعني واضح المعنى، لا سيما إذا كان فيه إجماع عن الصحابة أو عليه عامة أهل السنة والجماعة، وما فيه اشتباه نقول الله أعلم به، نفسره بماذا؟ بالمحكم، هكذا الذي علمنا ربنا جل وعلا. وهذا ليس خاصا بالكتاب كما ذكرنا، بل حتى في كلام أهل العلم، في كلام أهل العلم قد يكون فيه شيء إجماع وليس بالمعصوم. فإذا كان القرآن فيه شيء من الاختلاف الذي نحتاج إلى ماذا؟ إلى الجمع. ولذلك عبر أهل العلم بأن من الآيتين ما قد يحصل عند المجتهد تعارض، ولو لم يكن في نفسه ماذا؟ تعارض، وإنما التعارض يكون في ذهن المجتهد، فهذا كلام ربنا جل وعلا. وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف بكلام ابن تيمية أو كلام ابن القيم أو كلام عبد الوهاب رحمة الله عليه مجمعين ألا يقع في كلامهم ماذا؟ ما هو مشتبه، فيعاملون القرآن بماذا؟ بكون قد يكون مجملا في بعض فيحتاج إلى مقيد أو مخصص، وإذا جاء إلى كلام ابن تيمية جعله كله محكما، هذا باطل، هذا لا يقوله إنسان عرف العلم حقيقة العلم. لماذا؟ هذا ليس بالمعصوم، وكتبه ليست بالمحفوظة، قد يقع فيها زلل، قد يقع فيها خلط إلى آخره. فإذا كان كذلك فينظر إلى التأصيل العلمي باعتبار الأصل، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا يأتينا درس كامل إن شاء الله تعالى في مفيد المستفيد، أن العلم يطلب من أعلى، هكذا قال في الأم، ونقله الزركشي في فصل جميل جيد في البحر المحيط، أن العلم يطلب من أعلى، يعني ليس كالعكس الآن. الآن إذا أراد أن يبحث مسألة العذر بالجهل ماذا يصنع؟ ليس فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى فتاوى ابن تيمية ومؤلفات محمد الوهاب، فيبدأ حينئذ هكذا ثم يرجع إلى الكتاب والسنة. هذا منهج السلف؟ أنا لا أقول لطالب علم يتلقى العلم ابتداء ليتصور المسائل فيرجع الكتاب والسنة، تعرفون منهج في المنهجية في الطلب والتحصيل، لا، يأخذ المتون وحتى إلى آخره. لكن إذا تأصل وعرف المسألة وشعر أن في المسألة خلافا أو لا، وأراد أن يستقل ويبحث كمن يريد أن يؤلف، كمن يريد أن يعلم، حينئذ كيف يبحث المسألة؟ بيّن لنا الباري جل وعلا قال فردوه إلى الله والرسول، ترده إلى فتاوى ابن تيمية، ترده إلى كلام أحمد بن حنبل أو غيره، قل لا يجوز شرعا هذا، وإنما الفيصل والحكم ماذا؟ كتاب الله عز وجل. فالكتاب محفوظ ودلالات الكتاب كذلك محفوظة، فترجع إلى التفاسير الأثرية وتنظر إلى قول ابن عباس بن مسعود إلى سائر الصحابة ومن أخذ عن الصحابة، فتأخذ هذه الأقوال وتجمعها وتنظر فيها ثم تستنبط منها حكما وترجع إلى كلام أهل العلم، حينئذ تقول أنا فهمت من هذه الآيات كذا وكذا وكذا، لا تستقل وتتجرأ وتنشر مذهبك مباشرة، لا، تعرض بعد ذلك على كلام أهل العلم. فكلام أهل العلم وإن كان ما أكثر من يقول بأنهم رجال لا يستدل بأقوالهم وإنما يستدل، هذا كلام فقط، لكن إذا جئت عند العمل وجئت عند التطبيق لا تجد هذه القاعدة مطبقة أصلا. وكثير من يزعم أنه على منهج السلف إلى آخره، إذا جاءت المسائل ردها إلى الرجال ولم يردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت مثالا بل أمثلة فانظر إلى الواقع وانظر إلى تفاصيل ومباحث الناس في المسائل التي يختلفون فيها، عذر بالجهل، تكفير قوان إلى آخره. يقول لك إذا استدللت بآيات من كتاب الله تعالى مع تفسير الصحابة قال خالفت ابن باز، هل يجوز شرعا هذا أن يرد على شخص يستدل بآية أو حديث ومعه أقوال للسلف من الصحابة ومن بعدهم ثم ترد عليه لكون خالفت ابن باز بن عثيمين؟ هذا رجل مبتدع، هذا على قواعد السلف وعلى قواعد الشريعة هذا رجل مبتدع ضال. لماذا؟ هذا إن لم يكفر والعياذ بالله، لأن الرد إنما يكون بإجماع أهل العلم إلى الكتاب والسنة، وأنت قد حكمت الرجال هنا، هذا لا يجوز شرعا. إذن الأصل الاعتماد هو الكتاب والسنة، إنما العلم، احفظ هذه، العلم يطلب من أعلى وتنزل ليس العكس. الآن الجامعات وغيرها، نأتي للجامعات، الدراسات الآن هكذا يجمع لك نواقض الإيمان الاعتقادية والعملية إلى آخره، تنظر صفحة 50 صفحة 60 صفحة 100 صفحة الكتاب كله من أول إلى آخره، قال ابن حزم، قال الجويني، قال أين قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه مسائل إيمان. معنى هذا الكلام أن الباري ما وضح مسائل الإيمان وبينها على وجه بالقرآن، وابن تيمية رحمه الله تعالى قال هذه المسائل حقائق الإيمان وحقائق الإسلام والكفر والشرك، هذه مما يستوي في علمها العام والخاص، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يحتاج إلى أن تشقق المسائل وتنظر في الأدلة، هي واضحة بنفسها. إذا كانت الصلاة في أركانها وجملتها مما في الجملة هذا يستوي في علمه العام والخاص، فكيف بالإيمان وكيف بالإسلام وكيف بالكفر وكيف بالشرك؟ هل هذه بينها الباري جل وعلا؟ وهذا سؤال مهم جدا يطرحه طالب علم إذا أراد أن يبحث المسائل، هل بينها الباري جل وعلا أو لا؟ هل فيها إبهام أو لا؟ هل وضحها تمام الإيضاح وبقي فيها إشكال؟ لا شك أنك ستخرج أنت قبل أن تبحث ماذا؟ أن الله تعالى بينها لأنه أمر بها، بل خلق الخليقة من أجلها، فكيف يبين الصوم على حقيقته والصلاة والزكاة والحج ومسائل عديدة من الواجبات التي دون التوحيد والإسلام، ثم يترك الإيمان ليختلف الجهم بن صفوان ومن يتبعه ممن يزعم السلفية وغيرها؟ هذا باطل هذا. فنرجع إلى الكتاب والسنة ثم بعد ذلك ننحدر إلى المتأخر. إذا عكست انعكست عندك الفهوم، واضح؟ وقد ذكرنا في مقدمة كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بابي في كتاب الإيمان الكبير أنه قال أعظم ما يرد الخلاف إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بهما ثم نذكر أقوال الرجال في أثناء. هذه طريقة حسنة، أن تنظر أولا إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تنظر مواضع الإيمان فترجع إلى الآيات وتجمعها، تنظر مواضع الكفر وتنظر إلى فهوم الصحابة رضي الله تعالى وتجمع، لا تعارض، تجعل هذا أصلا ثم تحكم به سائر القرآن، هذا باطل كذلك، وتجمع النصوص بعضها مع بعض ثم تخلص به بنتيجة ثم تعرضه على فهوم أهل العلم، هذا الطريق الذي يكون صح. أما العكس هذه كما ذكرت لك تنعكس عندك الفهوم، هذا غلط، سيأتينا إن شاء الله بحث مفصلا في مفيد المستفيد بإذن الله تعالى، أن هذا المسائل تتعلق بها. وجدنا من يكتب في العذر بالجهل من الطائفتين، يعني الذي يعذر والذي لا يعذر، ليس عندهم إلا قداسة الرجال فقط، أبدا لن تجد آية إلا تبعا، هكذا وجدت، حتى الذي لا يعذر بالجهل ما وجدنا يستدل بالقرآن ولا بالسنة إلا تبعا، وليس استقلالا، والأصل هو أن يستقل، أنت تزعم أنك تؤلف كتابا بمعنى أنك تزعم الأهلية، وإذا بحثت أنت بنفسك ولست مقلدا معناه أنك ماذا؟ تزعم الأهلية بمعنى أنك أهل، إذا لم تكن أهل لا يجوز لك أن تبحث، وإنما تقلد من تثق به من العلم سواء عذرت أو لم تعذر، كذلك لأنك مقلد. إذا ادعيت أنك أهل للتصنيف ثم إذا أهلت صنف تمهري، هذا الذي ذكره السيوطي في ألفيته في المصطلح، ثم إذا أهلت يعني صرت أهلا صنف، أما قبل ذلك فلا تصنف. فإذا كان كذلك فإذا أردت أن تبحث وتستقل لابد أولا من أهلية، ثانيا لا تجعل كلام أهل العلم أصلا، لأننا وجدنا كما ذكرت في جميع المسائل الإيمان والعذر بالجهل وقول الوضعية ليس عندهم كتاب ولا آية ولا حديث، يعني وجدت بعضهم يكتب من أول المسألة 150 صفحة يفرغ حتى أشرطة، قال ابن باز رد عليه فلان إلى هذا علم هذا، إذا تحاكمنا واختلفنا ترجع إلى أشرطة وتفرغها تقول هذه حجة عليك، هذا هذا كلام فاسد، هذا لا يسلكه إنسان شم رائحة العلم، وإنما أهل العلم قد يصيبون فيثنى عليهم وقد يخطئون فتحمد مكانتهم، أهل العلم في مكانتهم لا ننازع فيها، لكن ليسوا معصومين، وإذا كان كذلك فنرجع إلى الكتاب السنة. على كل هذه فوائد عارضة.